ثلاثة على واحد من مرجلة. شوف ذا يطلب حرش، أوريك فيه الحين. ايش عندك يا ورع؟ عندنا ايش عندك؟ جاي مشرع مسوي شطيف واخلتك تكسر مراية. ايه اكسر مراية يا ورع. اوريك كسر المراية شلون؟ اوريك الحين. ضبحك من غزة ولا بعذر ندر برجله ويمشى على يرسل سلامة ما غواها العطارة وجر صوتي وعاوي ولك الاذب ان التفت لك. اسكت. إذا ما شخمطناهم شخمط أهلك نبن دوسة هو اللي معه. يا حبيبي الله يرحم لي والدك، لا يكون مجسمين ومعضلين ويجلسون يمحطون فينا. يا خواف يا ورع خواف، أنا ناصر احنا بعجبينك يا ورع. شوفوا يا عيال وش جايب معي. سكين؟ ايه سكين، اذا ما ذبحته ونتفته زي الدجاجة ما اكون عامر. الله يرحم لي والديك، مع الموضوع ما يستاهل سكاكين وذبح وما ذبح. الا يستاهل يا ورع، خلك رجال ولا تخاف. ما خواف انت؟ لا ما بخايف انا. من الورع اللي عنده هياط في راسه؟ يا فني يا أنا براسك شيء؟ بتشوف الحين أنت الزلايب اللي معك.